أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في شروط التواتر. إن القوم ذكروا شروطا للتواتر. الشروط التي ذكرها الأعلام للتواتر على نحوين: بعض الشروط لنفس التواتر، والشروط الأخرى لحصول العلم من التواتر. وبالتالي الشروط التي سنتطرق إليها على نحوين وعلى قسمين: القسم الأول الشروط التي إذا تحققت تحقق التواتر، وإذا انتفى أحدها انتفى التواتر. وأما القسم الثاني من الشروط فهي الشروط التي تفيد تحقق العلم من التواتر. القسم الأول له شروط أربعة، إن شاء الله طالب العلم يتحلى بالشجاعة وبالجرأة والإقدام. بني مو انه سنور يدخل يحصل هذه يوقع هذا الارباك. نعم قد يتفاجئ الانسان، هذا صحيح، لكن انا شفت السنور. على كل حال على كل حال الشيخ الرفسنجاني حينما قام احدهم واطلق عليه الرصاص في مصلى الامام الخميني، الحارس ما لخاف ونزل، لكن هو واصل خطابه بجرأة واقدام. نعم قد الانسان ينزهق بالصلاحنا او ما يلتفت، لكن يعلم نفسه شوية ها الجرأة والاقدام. وقد ورد في صفات المتقين عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: في الزلازل وقور. يعني الانسان المؤمن يحافظ على وقاره واتزانه حتى لو حصلت الزلازل. طبعا هذا ليس الخطاب متوجه الى الافراد، وانما نريد ان نستفيد من هذه الحادثة. وإلا الانسان قد سبحان الله يتفاجأ. ما نريد نصير مثاليين زيادة عن اللزوم، نريد نصير واقعيين، لكن ايضا نريد نستفيد من التجارب التي قد تحصل لدينا. على العموم نرجع الى صلب الموضوع. انا قلت الوائل تنبه لي، ارجع الى صلب الموضوع. درس اليوم بسيط ما في شيء يعني، فلا داعي ان نطيل فيه. شروط تحقق التواتر اربعة. الشرط الاول الكثرة التي توجب ماذا؟ استبعاد التواطؤ على الكذب. فلا بد ان يبلغ الخبر من الكثرة التي من شأنها ان توجب استبعاد اتفاق الجميع على الكذب. هذا هو الشرط الاول. اما اذا وجدت كثرة لكن هذه الكثرة لا توجب الاستبعاد، يمكن أربعة خمسة هي كثرة أيضا لكن قد يتفق الخمسة على الكذب. وقد يتواطأ على الكذب. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخبر مستندا إلى الحس لا إلى الحاس كما أحسسنا بالسنور اليوم. يكون شنو؟ خبر حسي وليس خبر حدسي. وتفرقون بين الخبر الحسي والخبر الحدسي. الخبر الحسي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس: البصرة، السامعة، الذائقة، اللامسة إلى آخره. بخلاف الخبر الحدسي هو الخبر الذي ينشأ عن إعمال نظار وإنعام فكر. وقلنا إن الفارق بين التواتر والإجماع يكمن في هذا: الإجماع خبر حدسي والتواتر خبر حسي. فإذا انتفت الحسية لا معنى للتواتر. الشرط الثالث: بلوغ الكثرة في جميع الطبقات. يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون من طبقتنا الطبقة الأخيرة إلى الطبقة الأولى التي هي في عصر النبي صلى الله عليه وآله، والواسطة بين هاتين الطبقتين. في جميع هذه الطبقات توجد كثرة كاثرة بحيث نستبعد التواطؤ على الكذب. إذا في طرف من الأطراف واسطة من الوساط ما فيها كثرة، خبر واحد ما يصدق على هذا الخبر أنه متواتر. التواتر لابد أن يكون في جميع الطبقات. الشرط الرابع والأخير: أنه يحصل العلم من إخبار المخبرين، وأيضا المخبرون يخبرون عن علم، لأنهم يخبرون عن ماذا؟ عن ظن. يعني الآن لو خرج المجموع قالوا كأن اليوم سنور في ماذا؟ داخل غرفة الدرس. حتى لو 20-30 ما دام قالوا كأن، مقام كأن ما يفيدنا الظن، لازم مقام إن. يعني فعلا إنه لسنور وقفوا. التفتين إن شاء الله. إذن لابد أن يستند المخبرون إلى العلم. تلك شروط أربعة: الشرط الأول الكثرة التي توجب استبعاد التواطؤ عن الكذب، الشرط الثاني أن يكون الإخبار حسيا، الشرط الثالث الكثرة تتحقق في جميع الطبقات، الشرط الرابع أن يستند إخبار المخبرين إلى العلم لفظا. تلك أربعة كاملة. وأما القسم الثاني: الشروط الراجعة إلى تحقق العلم. يذكر الشيخ السبحاني حفظه الله شرطين: الشرط الأول أن يكون السامع بالتواتر غير عالم به. أما إذا كان عالم يلزم تحصيل الحاصل. إذا هو يعلم بالخبر في هذه الحالة، لو قلت له هذا تواتر بعد التواتر ما يزيد علم. لماذا؟ فلنك لماذا؟ لأن العلم الحاصل من التواتر علم ضروري أو علم نظري؟ علم ضروري، والضروري لا يزداد ضرورة وتأكدا بعد حصوله. العلم البديهي إذا حصل بعد يحتاج تأكده، البديهيات لا تؤكد. وبالتالي لكي يوجب الخبر المتواتر العلم للسامع، يشترط أن يكون هذا السامع غير عالم بمفاد الخبر المتواتر. وأما لو كان عالما لن يزيده شيئا زائدا. الشرط الثاني: أن لا يكون السامع مسبوقا بشبهة أو تقليد أو ما شاكل ذلك مما يخالف مفاد الخبر. إذا كان السامع مسبوق بشيء يخالف مفاد الخبر، شبهة عنده، تقليد مخالف لهذا الخبر، في هذه الحالة حتى لو كان الخبر متواتر لن يوجب له العلم. مثلا الذي تغلغل في بيئة الإلحاد وتشبع ذكره وتشبع ذهنه بالأفكار الإلحادية والشيوعية، هذا لو أقمت على الكثير من البراهين أو ذكرت له أخبار متواترة لن تجده شيئا. يلا تشككه. وهكذا المخالف لمعتقدات الشيعة الإمامية، كما لو كان واحد من النواصب الذين يؤمنون بوجوب هدم القبور، حتى لو جئته بخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يزور القبور وكان وكان وكان، هذا لا يزعزع منه شيئا، لا يحصل له العلم بسرعة. هذا شرطان لإفادة العلم: أولا أن لا يكون السامع عالما بمفاد الخبر المتواتر مسبقا، وثانيا أن لا يكون السامع مسبوقا بشبهتين أو تقليدين مخالف لمفاد الخبر المتواتر. القسم الثالث من الشروط، شيخ السبحاني ذكر بعض الشروط التي لا يمكن الالتزام بها، شروط ضعيفة وواهية، مثلا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. لا إله إلا الله. الشيخ السبحاني ذكر شروط نقلا عن الغزالي، هذه الشروط من القسم الثالث التي الشيخ السبحاني يقول لا يمكن الالتزام بها. هذا خلاصة مطلب اليوم، نقرأ بعض الأمور وبعض المناقشات في أثناء التطبيق نتطرق إليها حتى لا نطيل. المبحث الرابع في شروط التواتر: إن القوم ذكروا شروطا للتواتر ولكنها ليست على نسق واحد، يعني على غرار واحد، بل هي بينما هو شرط لتحقق التواتر، هذا هو القسم الأول، ويعد من مقدماته، يعني ويعد هذا الشرط من مقدمات تحقق التواتر، وما هو شرط لحصول العلم من التواتر، هذا القسم الثاني. أما القسم الأول شروط تحقق التواتر فذكروا شروطا: الشرط الأول كون المخبرين بالغين في الكثرة حدا يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب. لاحظ في العادة قال ولم يقل حسب نظر العاق، يعني عادة بحسب الطبع الإنساني ما يصير تواطؤ على الكذب واتفاق على الكذب. مثلا إذا الخبر أخبر به 30 أو 100 تستبعد أنها المأجل سوت تفقوا خلنا نكذب هذه الكذبة ونعممها، تستبعد. كون المخبرين بالغين في الكثرة حدان يمتنع معه مع هذه الكثرة في العادة تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. الشيخ السبحاني يقول أنا هذا الشرط لا ألتزم به، لا ألتزم بهذا الشرط أنه بحيث نستبعد التواطؤ على الكذب، يقول لابد أن نستبعد تعمد الكذب. هذا كان تقدم وتكلمنا فيه، وقد عرفت أنه غير كافٍ هذا الشرط امتناع التواطؤ على الكذب، بل يجب أن يضاف إليه قولنا يؤمن معه من تعمدهم بالكذب، كما إذا نطقوا بشيء شنو على واليوم نسخة اليوم ما شاء الله في أخطاء كثيرة، أنا عندي بنحتاج يعني نشوف النسخ الموجودة عندكم. وقد عرفت أنه غير كاف، بل يجب أن يضاف إليه قولنا يؤمن معه من تعمدهم، شنو مكتوب عندكم على الكذب، أنا مكتوب عندي بالكذب على الكذب، المهم هذه العبارة ما أدخل، كما إذا نطقوا بشيء واحد وكانوا مختلف الهواء متباعد المسلك والمشرع. بتستبعدوا يتواطؤون ويتفقون على الكذب. نعم لو كانوا من مسلك واحد كما لو كانوا من جهاز استخبارات واحد يعني ما تستبعد. الثاني كون علمهم مستندا الى الحس، يعني ان يكون خبر حسي لا حدسي، فانه في مثل حدوث العالم، تفتوا جيدا، العالم قديم او حادث؟ العالم حادث. انت بالحس يعني تدرك انه حادث، لو بالعقل بحكم العقل. اذا هذا خبر حدسي وليس خبر حسي، والا وين الحدوث؟ انت تمسك الحدوث يعني تمسكها او تشوفها، هذا استنتاج عقلي. فاذا حدوث العالم خبر حدسي، اذا ما تقول تحقق فيه التواتر، هذا خبر حدسي وليس خبرا حسيا. والعقل ربما يخطئ في الاخبار الحدسية، فإنه في مثل حدوث العالم، يعني في مثل هذه القضية حدوث العالم، لا يفيد قطعا، يعني لا يتحقق القاطع، يعني المراد القطع الحسي والقطع الحدسي. القطع الحدسي قد يحصل لكثرة الاشتباه في المسائل النظرية التي فيها نظر وبحث. الشرط الثالث استواء الطرفين والواسطة. ما المراد بالطرفين؟ المراد بالطرفين الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة. الطبقة الأولى التي عاصرت الخبر، يعني أصحاب النبي، أصحاب الأئمة الذين صدر منهم القول. والطبقة الأخيرة هي طبقتنا التي وصل إليها الخبر. وأما الواسطة فهي عبارة عن الطبقات بين طبقتنا الأخيرة والطبقة الأولى التي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله. لو نعبر بهذا التعبير كان أفضل، بلوغ الكثرة في جميع الطبقات، يعني الكثرة الموجبة للتواتر في جميع الطبقات لا كثرة. استواء الطرفين والواسطة بمعنى أن يبلغ كل واحد من الطبقات حد الكثرة المذكورة. ما هو حد الكثرة التي توجب استبعاد التواطؤ على الكذب؟ وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة، وإلا يعني لو لم يكن هناك أكثر من طبقة فلا واسطة ولا تعدد في الطبقات. واضح ولا؟ الآن هذا الحادثة، حادثة السنور، كلكم تطلعون ترونها، بعد ما في طبقات، طبقة واحدة، طبقة السنور. سلامش. لا سوى خبر بينها السنور. الآن الشيخ السبحاني حفظه الله يناقش ويلاحظ. هذه الملاحظة فيها ملاحظة. هذه الملاحظة ما هو مفادها؟ خارج الطبقة. هذه الملاحظة مفادها لو افترضنا ان عندنا خبر متواتر في طبقة معينة، مثلا في طبقة ابائنا، احنا ما عاصرنا، حصلت حادثة يقولون سنة الطبعة او سنة الحريقة، احنا ما عاصرناها وهي متواترة بين الشيبان، لكن بالنسبة إلينا في طبقتهم هناك تواتر، في طبقتنا نحن الأبناء لا يوجد تواتر، لكن أخبر الثقة وإخبار الثقة اكتنفته قرائن أفادتنا العلم والقطع. هنا هل يحصل لدينا العلم والقطع أو لا؟ الشيخ السبحاني يقول نعم، ونحن نقول أيضا نعم، لكن هذا لا يعد خبر متواتر. الخبر المحفوظ بالقرينة القطعية ليس من الأخبار المتواترة، وإنما هو من أخبار الآحاد. فتأمل، خبر الواحد على نحوه، خبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية، وخبر الواحد غير المحفوظ بالقرينة القطعية. كون العلم قد حصل لدينا لا يعني انه متواتر، فإن موجبات العلم كثر، إما بالتواتر وإما بالاحتفاظ بالقرائن القطعية الموجبة للعلم. واضح إن شاء الله. هنا هذه الملاحظة لا أدري لماذا أوردها الشيخ السبحان، هل هو يريد أن يناقش ويقول هنا التواتر موجود؟ قطعا التواتر غير موجود. أخبر عن التواتر، الإخبار عن التواتر لا يعني نفس التواتر. واضح أو لا؟ الإخبار عن التواتر غير ماذا؟ نفس التواتر. قال يلاحظ على هذا الشرط، أي شرط اشتراط الكثرة في جميع الطبقات، ثالث، إنه إذا حصل التواتر في الطبقة الأولى طبقة الآباء، ولكن وصل إلينا ذلك الخبر نحن الأبناء بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة المفيدة للعلم، فيحصل العلم بلا حاجة إلى تحقق التواتر في الطبقة الثانية طبقة الأبناء، وهكذا طبقة الأحفاد وغيرها. أهلا وسهلا، نحن نسلم بهذا الكلام، إلا أنه ليس بتواتر، وإن أفادا علم. الشرط الرابع، كون إخبارهم عن علم، يعني المخبرون أخبروا عن علم لا عن ظن. لو قال لك كأن زيد، مقام كأن ما نريده، نريد مقام إن كما يقول العرفاء، مقام إن ومقام كأن، واحد إنه واصل واحد كأنه واصل، شنو؟ لا، مقام كأن أقرب من مقام إن. لا لا، يقول انت اول اعمل في مقام كأن الى ان تصل الى مقام ان. الرابع، كون اخبارهم عن علم، فلو اخبر اهل بغداد عن طائر انهم ظنوه حماما، او عن شخص انهم ظنوه زيدا، لم يحصل لنا العلم بكونه حماما وبكونه زيدا، لان يظنون ما يعلمون، فما دام ما حصل عندنا علم هنا ما يصير تواتر. بعد تواتر الخبر المفيد للعلم لظن. وليس هذا معللا، العبارة هكذا عندكم او لا؟ وليس هذا معللا، بل حال المخبر لا تزيد على حال المخبر. شنو؟ بل حال المخبر لا تزيد على حال المخبر. المهم مو مشكلة، عكس النتيجة واحدة، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. يعني يريد أن يقول هذا الذي يخبر عن ظن ليس حاله أحسن ممن يسمع الخبر المظنون، كما أن السامع للخبر المظنون لا يعلم، كذلك المخبر عن الخبر المظنون لا يعلم. واضح ولا؟ فإذا ليس حال المخبر أحسن من حال المخبر، وتقدر تقول ليس حال المخبر أحسن من حال المخبر. واضح ولا؟ لكن الأدق في التعبير أن نقول إن حال المخبر ليس أحسن من حال المخبر. يعني إحنا نريد ما نثبت امتياز للمخبر على المخبر، لا نريد أن نثبت امتيازا للقائل على السامع. القائل هو المخبر، السامع هو المخبر. نريد أن نقول إذا كان الخبر ظنيا فإن قائل فإن ناقل الخبر الظني ليس حاله أفضل من سامع الخبر الظني. واضح إن شاء الله؟ لأنه المراد هنا ليس حال المخبر أفضل من المخبر. زين، باعتبار ان المخبر هو اللي راح يجي الخبر متواصلا، فليس هذا المخبر لم يحصل له العلم من هذا التواصل، لان حاله هنا لن يكون افضل من نفس المخبر، لان المخبر عنده وضن. ايضا هذا المخبر عنده وضن، ايضا هذا المخبر الذي تواصل المظلوم لم يزيده شيء. يعني هذا قلنا لكم كلا المعنيين ممكنان، لكن ايهما اوفاق؟ احنا الان نتكلم عن الارجح والمعنى الافضل، عذ اللولا نريد ان نتكلم عن افادة التواتر للعلم، واضح او لا؟ يريد ان يقول فاقد الشيء لا يعطيه، اذا كان نفس الناقل ظان فكيف يكون السامع عالم؟ واضح او لا؟ فحال المخبر لا يكون افضل من حال المخبر السامع من هالباب. فاقد الشيء لا يعطي، واضح ان شاء الله؟ لذلك لاحظ ماذا يقول، بل حال المخبرين، لأنه يخبر عن ظن، لا تزيد على حال المخبر، يعني حال السامع، لأن السامع أيضا يسمع خبرا ظنيا. هذه التشكيلة الموجودة عندي في الكتاب. أنتوا شنو بالمقلوب؟ ايه. هذا هو زين، انتو عندكم شنو بالحال المخبر؟ المهم مو مشكلة، المهم المطلب واضح ووصل. زين، هذا ما في مشكلة كلامنا، وليس هذا معللا. كلكم مكتوب عندكم هذا الكلام، وليس هذا معللا. ما المراد بالعبارة هنا وليس هذا معللا؟ لعل مراد الله العالم، لعل المراد الخبر المعلل في علم الدراية هو الخبر المتضمن لعلة، إما في سنده وإما في متنه. فإذا خبر وهذا الخبر فيه علة، هذا الخبر يقال له معلل. مثلا يجيب خبر يقول هذا طائران، فكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا ذكرت علة، واضح ولا؟ يقال هذا خبر معلل، يعني فيه ذكرت فيه العلة. هنا لعل مراده هو حينما قال أظنه زيدان أو أظنه حماما، لا تتوهمن أن هذا الخبر خبرا معللا يعني فيه علة، لا، هنا لا يريد أن يذكر العلة، وإنما يريد أن يذكر ماذا؟ درجة الكشف والإدراك، أنا كشفته بدرجة الظن لا بدرجة العلم، لا أن الظن إلا. على كل حال هذا اللي يمكن، وإذا عدكم فهم بخدمتكم مولانا. شنو؟ ما هذا ما شنو بالضبط تريد؟ هو ينفي الآن، يقول هذا مو معلل، يقول هو هذا اللي شرحناه هكذا، قلنا الخبر المعلل هو الخبر الذي فيه علة، فربما السامع إذا يسمع أظنه زيدا أظنه كذا يتوهم إن مثل هذا الخبر من سلف الأخبار المعللة، فلذلك قائل هذه العبارة أراد أن ينفي، يقول هذا أصلا ليس من سنخ الأخبار المعللة. تفضلوا. قلنا يقصد التواصل الناس عن الظل ليس معلل. لا مو معلل، يعني خصوصا إذا قرأنا هذا بالحال المخبر هذا زي، يعني كون جماعة كثيرة أخبروا عن ظن لا يؤدي إلى على العموم. قال: واكتفى المحقق القمي بكون الباقين عالمين وان كان بعضهم ظانين. يعني في خصوص هذا الشرط، احنا في الشرط الرابع قلنا لابد الجميع يكونون عالمين، المحقق القمي يقول ليس شرط، لو كان بعضهم عالمين وبعضهم ظانين لكن من المجموع حصل العلم لا بأس. الآن الشيخ السبحاني يعلق تعليق، هذا التعليق هو مضمون نظرية الاحتمال التي ذكرناها بالأمس. يقول الشيخ السبحاني: الخبر في البداية يفيد الظن، يخبر الراوي الواحد يفيد الظن، يأتي الثاني ويخبر بنفس الخبر يزداد الظن، الثالث يزداد الظن، الرابع إلى آخره، إلى أن تتراكم القرائن الاحتمالية فيحصل العلم. فإن كان مراد المحقق القمي أن هذا الظن إذا ضممناه إلى العلم ولد لنا علمان، هذا كافي المقدار. قال: يلاحظ على القولين، أي قولين، القول الأول الذي في الشرط الرابع أن يكون الجميع مستندين إلى العلم، القول الثاني قول صاحب القوانين بعضهم عالمين والبعض الآخر ظانين. يلاحظ على القولين بأنهم إذا صار كل واحد من الرواة مبدأ لحصول درجة من الظن، فربما كل واحد يعني من المخبرين، فربما يحصل العلم. مو ربما يحصل العلم، إذا تحققت الكثرة قطعا يحصل العلم. فربما يحصل العلم لأن العلم لا يحصل في التواتر دفعة واحدة، بل الخبر الأول يوجد ظنا ما ثم يدعمه الثاني والثالث إلى أن وهكذا إلى أن يتحول إلى العلم. هذا تمام الكلام في شروط القسم الأول، الشروط المحققة للتواتر. القسم الثاني، الشروط التي تفيد تحقق العلم من التواتر. وأما القسم الثاني أعني ما هو شرط لحصول العلم منها، منها يعود على ماذا؟ منها يعني من الشروط، من الشروط. فقالوا: الشرط الأول يشترط كون السامع غير عالم بما أخبر به لاستحالة تحصيل الحاصل إذا كان عالما. واضح ولا؟ تحصيل الحاصل له، وهذا الشرط الثاني. كما يشترط أن لا يكون يعني الخبر قد سبق بشهرة أو تقليد، ها؟ بشبهة، شبهة أدق، حتى شهرة، لأن الشهرة قد تفيد الاستحكام، لكن الأدق بشبهة. أن لا يكون قد سبق بشبهة، لأن هذا الكلام كله موجود، إذا تراجع كتب القدماء كله موجود هذا الكلام، نص هذا الكلام كله، تراجع البداية والرعاية للشهيد الثاني، تراجع وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد، هذا كل الكلام موجود. بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي شنو؟ قروها موجب الخبر، أحسن، مو موجب، موجب يعني ما أوجبه الخبر، مقتضى الخبر يعني مفاد الخبر يا أخي، يعني لا تكون الشبهة منافية لمفاد الخبر. هذا الخبر المتواتر مثلا يفيد ولاية علي بن أبي طالب، هذا رجح ناصبي يعتقد ماذا؟ تربع عثمانية الهوى، ربما يكفر علي بن أبي طالب عليه السلام، فعند شبهة تنافي موجب ومقتضى الخبر. ذكره السيد المرتضى هذا الشار، ومال إلى هذا الشار العلامة الحلي رضوان الله عليه في مبادئ الوصول إلى علم الأصول، وكذلك الشيخ الطوسي في كتاب العدة التزموا بهذا الشرط. الآن يقول: وبذلك يجاب عن كل من خالف الإسلام ومذهب الإمامية في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبي صلى الله عليه وآله والنص على الوصي الإمام علي عليه السلام، وكذلك كل من أشرب قلبه حب خلاف مقتضاه التواتر فلا يحصل له العلم. شنو؟ فلا يحصل له زين. وبعدين انا هذه العبارة بعدين عندي انا مكتوب فلا يحصل له العلم ولا مع تخليه عما شغله عن ذلك نادران. ايه انا اشوف العبارة ان واحد يعني عجمي يكسر. والنص على الوصي وكذلك كل من اشرب قلبه حب خلاف مقتضاه المتواتر. الان العبارة عندكم بعدين فلا يحصل له العلم الا هذه الواو الهمزه مال الا سواها واو الا مع تخليه عما شغله عن ذلك الا نادرا. ما شاء الله هذه يحتاج نبدلها. صارت العباره واضحه عندكم؟ فلا يحصل له العلم الا مع تخليه عما شغله عن ذلك الا نادرا. الان القسم الثالث من الشروط. ذكر الغزالي في خاتمه البحث بيباح شروط التواتر شروطا اخرى وهي فاسده لا يمكن الالتزام بها، وانها عباره عن واحد بعد هذه ما يحتاج الشيخ سبحانه حسن فعل ما ناقشنا هذه كما يقول الشيخ الأنصاري وهي كما ترى. الشرط الأول أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. اثنين أن تختلف أنسابهم وتختلف أوطانهم. ثلاثة أن يكونوا أولياء مؤمنين. ها شنو؟ أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد تختلف. المهم المعنى في قلب الشعر واحد. رابعا أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار. يعني مو بالقوة يخبرون. خامسا أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين. خلاصة رد هذين كلهم المناع هو حصول العلم بعدم التواطؤ على الكذب. فلو كانوا أهل محلة واحدة وا وا وا وا ما شاء الله لكن يحصل هذه الضابطة متحققة تكفي لا داعي لاشتراط هذه الأمور. الآن الشرط الخامس ينقل الشيخ السبحاني حفظه الله عن الغزالي يقول ان الإمامية اشترطوا دخول المعصوم عليه السلام. طبعا هذا خلط بين التواتر وبين الإجماع. يقولون الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، والإجماع خبر حدسي والتواتر يختلف. التواتر خبر حسي. ثم يقول الشيخ السبحاني المشكلة ان هؤلاء لا يعرفون مبانينا ويذكرونها ويرسلونها ارسال المسلمات. خامسا ان يكون الامام المعصوم في جملة المخبرين. قال شرطه الروافض. من الذي قال؟ الغزالي، لانه يتكلم عن الغزالي. ثم اورد على الاخير اشترط الامام المعصوم ان هذا يوجب اخبار الرسول عن جبرائيل لأنه معصوم، فأي حاجة إلى إخبار غيره؟ وش هذا الكلام؟ وش ربطه؟ كلام يعني مو راكب على بعضه. يقول النبي يخبر عن جبرائيل، فإذا غيره بيخبر عن الغير بيخبر عن النبي، ما الداعي لدخول النبي أو المعصوم في إخبار من يخبرون عنه؟ أصل المطلب غير صحيح. نحن لا نشترط دخول المعصوم عليه السلام. طبعا هم المعصوم يتبادر عندهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانوا ينكرون عصمة النبي، القدر المتيقن عندهم عصمة النبي في خصوص التشريع والتبليغ وغير ذلك مو ثابت عندهم، لكن الإمامية المعروف بينهم عصمة النبي صلى الله عليه وآله مطلقان في التشريع وغيره حتى قبل البلوغ، لأن ذلك قد يقدح حتى في النبوة والإمامة. ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم عن التواتر النص على علي، إذ ليس فيهم معصوم ينقض علينا النصوص اللي تنقلونها عن علي بن أبي طالب من الغدير وغيره ما فيها معصوم، فإذا ما تثبت إمامة الإمام علي ينقض علينا. واضحة ولا؟ هو أصل المبنى غير صحيح، العبارة واضحة ولا؟ ويجب أن لا يحصل العلم، يعني يلزم أن لا يحصل العلم بنقلهم، بنقل الشيعة عن التواتر، يعني نقلهم عن طريق التواتر النص على علي عليه السلام، إذ ليس فيهم معصوم في المخبرين بشكل متواتر. يلاحظوا عليه إنه تقول على الشيعة وليس في كتبهم أثر من هذا الشيعة، ولو شرطوه فإنما شرطه بعضهم في حجية الإجماع على فتوى نظرية. يعني ماذا فتوى نظرية؟ يعني إخبار حدسي وليس حسي، فتوى قابلة للنظر والحدس، مستبطنة، مستنبطة المفروض. مكتوب مستنبطة عندكم؟ مكتوب مستبطنة، مستنبطة من الكتاب والسنة. طبعا أنا أتعمل هذا الكتاب ولا أقدر أخذ كتاب، لكن لو واحد بتابع فيحوي جميع النسخ، يعني أعتبره مقابلة. مستنبطة من الكتاب والسنة، وأين هذا من الخبر المتواتر عن أمر المحسوس؟ وكم للقوم في كتبهم من تقولات على الشيعة وهم يكتبون كل شيء عنهم ولا يعرفون منه إلا شيئا ضعيفا. ودائما يقول لك الرافضة والرافضة، واضح إن شاء الله. طبعا مصطلح الرافضة تعرفون أن يسموا الشيعة بالرافضة في الاحتجاج على زيد الشهيد، معروف القصة. ويذكر الشيخ السبحاني في الملل والنحال أنه عرضت عليه خلافة الأول والثاني وكذا، المهم أوقعوا به رحمة الله عليه فرفض، فأطلق عليهم على زيد وجماعة بالرافضة، وشاع هذا الخبر. الآن يقولون الرافضة يطلقون على الشيعة. المبحث الخامس في أقل عدد التواتر، الضابط هكذا عدد يوجب ماذا؟ العلم، بحيث نستبعد التواطؤ على الكذب. بتجيك الأقوال لا إله إلا الله، بعضها تجيب وجع الرأس، يشترطون 5، يشترطون 4، يشترطون 10، يشترطون لأمور لا داعي لها. يتمسك بآية بعيدة تذكر إن يكون منكم 20 صابرون، قالوا أقل التواتر 20، لأن ما علاقة 20 صابرون بالتواتر. المبحث الخامس في أقل عدد التواتر، اختلفوا في أقل عدد يتحقق معه التواتر، والحق أنه لا يشترط فيه عدد، فالمقياس إخبار جماعة يؤمن من تعمدهم الكذب، وهو يختلف باختلاف الموارد، فرب مورد يكفي فيه عدد إذا كان الموضوع بعيدا عن الهوى والكذب، ورب موضوع لا يكفي فيه ذلك العدد. يختلف باختلاف القضية، أحيانا القضية قريبة وأحيانا قضية جدا غريبة، القضية الغريبة تحتاج لعدد كبير حتى يحصل التواتر. وبذلك يظهر أن تقديره التواتر بالخمسة أو العشرة أو العشرين أو الأربعين أو السبعين لا أساس له. في الحاشية ذاكر بعض الآيات وبعض الأمور التي هي مستندهم، أو مثلا لأن البدريين 313، إذن أقل عدد يحقق التواتر 313. وفي الختام ذكر النواوي في مبحث المتواتر، شنو النووي؟ النووي أدق من النواوي، بعد حقوش النواوي. تدريب الراوي، هذا كتاب معروف، تدريب الراوي. إنزين، يريد أن يقول ماذا؟ الحديث المتواتر نادر جدا، ولذلك المحدثون لا يذكرونه، ولذلك يقول ولا يذكره المحدثون، يعني ما يذكرون الخبر المتواتر، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. وهو الآن يتكلم عن التواتر، عفوا، ما نقله من يحصل به العلم بصدقهم ضرورة. العلم بصدقهم ضرورة، يعني العلم الضروري اللي يحصل، العلم البديهي لا النظري، عن مثلهم من أوله إلى آخره. عن مثلهم من أوله إلى آخره إشارة إلى أن الكثرة معتبرة في جميع الطبقات من بدايتها إلى نهايتها. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا كلام بين العلماء الشيعة وعلماء السنة، هل هذان الحديثان متواتران أو لا؟ يختلفون في هذا الأمر. هو يقول إن من كذب هذا ثبت تواتره، أما إنما الأعمال بالنيات لم يثبت تواتره. تقسيم المتواتر إلى اللفظي والمعنوي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. أحسن الله لكم.